أمانته حيث استغنى عن تزكيته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد. قال سفيان رحمه الله تعالى: ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني، ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. قال يحيى بن سعيد القطان: ليس احد احب الي من شعبه، ولا يعدله احد عندي، واذا خالفه سفيان اخذت بقول سفيان. وقال ابو داود رحمه الله تعالى: ليس يختلف سفيان وشعبه في شيء الا ويظفر به سفيان. خالفه في اكثر من 50 حديثا، والقول قول سفيان. وقال شعبه رحمه تعالى: ان سفيان ساد الناس في الورع والعلم، واخبار سفيان ومناقبه كثيره، وقد توفي سنه 61 عن الاعمش، ولم يتفرد لسفيان عن الاعمش، وقد توفي عليه كما سياتي ان شاء الله تعالى. وقد تقدم الحديث عن الاعمش متى ولد؟ قيل ولد سنه 60، وقول البخاري وجماعه، وقيل ولد سنه 61. طيب ماذا توفي؟ توفي سنه 48 او 100، صحيح ولا غلط؟ الاخ يقول توفي الاعمش سنه 48 او 100، ما هو دليل على انه صحيح؟ حسبته صحيح، ما هو الدليل؟ حسب نعم ذكر المؤرخون هذا درجته خلاص حسب. قد قلنا بانه تابع او تابع تابعي، اي نعم تابع تابعي صحيح عليه فسق. نعم هذا يقول غلط، ما هو الدليل عن التابعي؟ نعم له رؤية عن أنس بن مالك، متى بس رؤيته عن صحابي يقسم له بأنه تابعي. فمن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك واتخذ سلبة يصح قول العلماء فيعتبر صحابيا له قوله وقدره ومكانته. الأعمج أحد أوعية العلم وأحد الحفاظ، وقد تقدم الحديث عنه في درس الأمس. قال الأعمش عن عبد الله بن مرة، وهذا هو الهمداني الخارفي الكوفي، تابعي ثقة، روى عن البراء بن عازب وابن عمر. قال ابن معين النسائي ثقة، وقال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث صالحة. مات في خلافة عمر ابن عبد العزيز 300، وروى له الجماعة عن مسروق. مسروق قال هو ابن الأجدع الهمداني الوادعي، يقال له سرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقا، وقد سأله عمر رضي الله عن اسمه فقال مسروق ابن الأجدع، فقال عمر رضي الله عن الأجدع شيطان. رواه أبو داود من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عمر، ومجالد ضعيف الحديث، وفي رواية غير أبي داود فقال أنت ابنه أو مسروق ابنه عبد الرحمن، وفي ذلك ضعف أيضا. قال ابن معين عن مسروق ثقة لا يسأل عن مثله. وقال ابن المديني ما أقدم على مسروق أحدا من أصحاب عبد الله. مات 62 وقيل 63، روى له الجماعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي وابن الصحابي، واحد المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم قبل أبيه، وقد تقدم الحديث عن توفي سند وفي سنة 63 وقيل 65 وقيل 67 وقيل أيضا

الأعمى عن سفيان فرد البخاري يوضح أن سفيان لم يتفرد به عن الأعمى بل تابع أو شعبة، وهذه المتابعة في البخاري فاستباب إلى خاصم فجر، ولكن دون قوله كان منافقا خالصا دون قوله خالصا. وتابعه أيضا جرير في البخاري أيضا وفي هذه الزيادة خالصة. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طرق عن الأعمش. أجمل بعض فوائد الحديثين. فائدة الأولى هي أن من النفاق ما يخرج عن الملة فيما لا يخرج عن الملة، وقد تقدم التفصيل في ذلك. فائدة الثانية هي أن من الأعمال ما ينافي أصل الإيمان فيما لا ينافي أصل الإيمان، فترك الصلاة ينافي أو ينافي أصل الإيمان، وإذا ثم قال لا ينافي أصل الإيمان. وفيها الرد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون أصحاب الكبائر بالنار. وفيها الرد على المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان دم. وفيها الرد على الجبرية والقدرية، وفيه غير ذلك الله أعلم. بقي مناسبة هذين الحديثين للترجمة واضح، باب علامات علامة المنافق. بقي ما مناسبة الترجمة لكتاب الإيمان، مناسبة الترجمة لكتاب الإيمان. مناسبة الترجمة لكتاب الإيمان أن من النفاق ما ينافي أصل الإيمان، ومنه ما لا ينافي أصل الإيمان. فالذي ينافي أصل الإيمان يكفر صاحبه، والذي لا ينافي أصل الإيمان لا يكفر، والله أعلم. كذب على الزوجة لا يجوز مطلقة، ما يرخص فيه ما يأثر الوضع بين الزوجين ولا يترتب عليه أضرار متعلقة بالآخرين. يعني من هذا القبيل أن تطالب زوجته بشراء سلعة بثمن غالي، تشتري السلعة بثمن بخس، تقول اشتريته بهذا الثمن، لو علمت أنه اشتراه بثمن بخس ما قبلت. يظنها أن اشتراها بثمن غالي، هذا لا حرج فيه، في مصلحة وليس فيه مفسدة. أما تتعامل مع دائم بالكذب والخديعة فلا يجوز. نعم. حين قال البخاري تابع شعبة عن الأعمش، هل هذا يعني يوهم أن البخاري يرى أن شعبة في الأعمش أوثق من الثوري؟ لا، لا يعني هذا أبدا، إنما البخاري قد تابع شعبة لأن رواية سفيان عن الأعمش من رواية قبيصة، وقبيصة تكلم فيه جماعة من أهل العلم في سفيان، فأراد يبين لم يتفرد به سفيان عن الأعمش. فلهذا السبب ذكر متابعة شعبة عن الأعمش، فلا يعني هذا أن شعبة في الأعمش أوثق من سفيان، فالثوري في الأعمش أوثق من شعبة في الأعمش، هذا صحيح. نعم. نعم. غير صحيح، صحيح أن أولى عمر رضي الله عنه جعل ضرب عنه منافقا، هذا النفاق الصحيح أنه مخرج من الملة، لكنه لم يصل لأنه كان متأولا. وفي من قال أنه ليس كفرا أكبر لأنه لم يكفر بدري وأن الله قد غفر لهم، وفي من قال أن هذا كفر أكبر ولكن المانع له هو أنه بدري وهذا غلط، ولكن في من قال أن هذا كفر لكن نفج عن تأويل فلا يكفر صاحبه. ففي الظاهر هو عمل المنافقين فلم يقل انه متأول، ففي عذر اهل التأويل اذا اخطأوا، وهذا قول قوي جدا انه كان متأولا، واضح جدا من التأويل. وذاك اقر عمر عن الاستاذ عمر حين قد اضرب عنه قال لما اقر انه منافق، ولكن منعه من ذلك لانه كان متأولا، وهذا قول قوي في المسألة. ومن من قال غير ذلك في المسألة، في المسألة اقوال كثيرة، لكن في اطلاق النفاق على منفعة خصم خصال المنافقين وقد تقدم في من قال لا في من قال يعني أن يمتنع عن ذلك ويبين الخطأ لأنها الأدعى لقبول الآخر. عموما هذه الألفاظ الصحيحة أن يراعى فيها المصلحة لأن من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا جاءت المصلحة لإطلاق أطلقت ولا في السيف والإنسان كلام في التبديع لازم ليس منهجا تبدع في موقع في بدعة ولكن هذا داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد أقول ذلك تحذيرا للآخرين الخراف في بدعته وقد أمتنع عن ذلك مراعاة للمصلحة وقد أقولها تارة تلحين تارة أخرى فهذا داخل ضمن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله الصحيح أن الظفر يجوز بالشروط السابقة صحيح أن الظفر يجوز بالشروط السابقة مطلقة ولا يمتنع مطلقة صحيح أنه يجوز بالشروط السابقة أما يجب أن تسقط عليه ضرر فيسرق منك الزيت مالا تستطيع أن تظهر بمال الزيت في نفسه بمؤسستين ولكن الذي يباشر الأموال رجل آخر في الأخذ ورم الرجل آخر حرام الظلم للآخرين لك لا تسقط عليه ضرر ويمكن المستوى بين ما أخذ منك وبين ما تأخذه ولا تنسى الى الخيانه والكذب والحذاء هذا التوازن يكفي هذا والله يعني.